السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ الليلة إن شاء الله من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، يقول: ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله، ولا الوالدين والخلق أجمعين. لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. هذه مسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، أن الطاعة لله والحب لله تبارك وتعالى، ولا نطيع أحدا في معصية الله عز وجل، ولا نحب أحدا على الله، يعني نقدمه على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو الذي يكون أحب إلينا مما سواه، وينبغي أن نكره أن نعصي الله عز وجل في طاعة الله عز وجل. لا نطيع أحدا في معصية الله ونكره كذلك، يكون في قلبنا نفور وكراهية من أن نطيع شخصا في معصية الله تبارك وتعالى، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، فمن أمرك بمعصية فلا تطعه في هذه المعصية، سواء كان حاكما ولو كان أبا ولو كان مسؤولا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، ولو كان أبوك وأمك وأقرب قريب من الناس ولو السلطان. قال الله تعالى: في اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. يعني عدي بن حاتم لما جاء وكان فارا، أول ما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وجده يقرأ آية من سورة براءة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كان يظن أن الألوهية هي الركوع والسجود والدعاء وغير ذلك. قال: يا رسول الله، ما عبدناهم، نحن ما عبدناهم، يعني العلماء، الباباوات، القساوسة، البطارقة، الرهبان، الأحبار، العلماء، نحن ما عبدناهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين له عبادة أخرى، قال: ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموه؟ قال: بلى. قال: ويحرم عليكم الحلال فأطعتموه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ففيها شرك في الربوبية وشرك في العبودية، لأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى عن الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. الوالدين إذا كانوا سحارة، يعني كفار، مرابين، زونات عافاكم الله، مهما كان ينبغي الإحسان إليهم، لكن إذا أمروك بمعصية الله عز وجل لا تطعهم في معصية الله عز وجل. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. ولا تنتظر رضاهم، لأن لما يرضى عليك رب العالمين سوف يقلب قلوب الناس لك ليس عليك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها الله كيف يشاء. عائشة رضي الله عنها لما تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة أرسل لها رسالة، قالها يا أمي، أم المؤمنين، قال انصحيني ولا تطيلي علي، انصحيني ولا تطيلي علي. فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس، من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه ورضي وأرضى عنه الناس، لرضي رب العالمين ولو سخط الناس، ولو سخط الناس فسوف يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. ترك في مسؤولية خلافة وسوف تجد الناس مختلفين لا يرضون عنك، فلا ترضيهم، أرضي رب العالمين فقط، أرضي الله ولا تبالي هل رضي الناس أم سخطوا، لأن الله عز وجل هو الذي سيرضيك. نضرب مثال بالبساطة المعروفة عندنا، شخص يبغي يدير العرس، نهار العرس شياطين يحضروا، شيطانات وشياطين الإنس والجن يحضروا، يقول لك هذه ليلة وفايتة، على ما نديروش الغناء، وعلى ما نديروش الرقيس، وعلى ما نديروش التصوير، وعلى ما نديروش الخمر وكذا، ويغضبوا عليك. كي اللي يجي ما يلقاش الزمارة يروح، خليه يروح، أنت ترضي الله عز وجل ولا تبالي بالناس راضوا أم سخطوا، لأن الله تعالى يقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، وما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن. فلا تبحث على النظر، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. واحد يقول لك دير لنا الشعبي، واحد يقول لك دير لنا الراي، واحد يقول لك دير لنا الجوق تاع كمانجا، وكل واحد يقول لك واش دير لنا. ولذلك أرضي رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تبالي بأحد كائنا من كان، ولو كان أبوك، ولو كان أبوك. قال ولا يحب عليه أحدا، ولا يحب عليه أحدا، وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. لا تحب المعصية، لا ينبغي أن تحب المعصية، وينبغي أن تكرهها كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن تكره أن تعود إلى الكفر بعد إذ نجاك الله منه، كما تكره أن تقذف في النار. من تمام التوبة، أن من تمام الأمور التي تجعلك يحبك الله عز وجل، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه، كما تكره أن تقذف في النار. هذه ثلاث أمور يجعلك الإنسان، تجعل الإنسان محبوبا إلى الله تبارك وتعالى. فالمعصية تكرهها، وإذا وجدتها تغيرها، غيرها بيدك إن كنت مسؤولا، كأن تكون رب عائلة أو رب مصنع أو مسؤول في بلدية ولا في دائرة ولا في ولاية ولا شيء من هذا، تغيرها بيدك. فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. هذا أقل شيء، أقل شيء أن تقول في قلبك أني أكره ذلك، اللهم هذا منكر لا أرضاه، فتكره المعصية وتكره أهلها، وهذا من الإيمان. يقول الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. نعم، هذا كذلك مبدأ من مبادئ الإيمان، أن التوبة تجدد مما علمت ومما لا تعلم، وهي فرض. والذي لم يمت والذي مات ولم يتب من ذنب، هذا الذنب يقف له يوم القيامة، وربما كان سببا في عذابه طيلة فترة القبر، طيلة فترة القبر وأنت معذب. كم تكون فترة القبر؟ الله أعلم، تعد بالآلاف، آلاف السنين، وأنت معذب في قبرك بسبب ذنب اقترفته إن لم يتوب الله عليك وتدرك رحمة الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا الله وتوبوا إليه، استغفروا ربكم وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. والله تعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأن كان بعض الذنوب تدركها وتحس بها، وبعض الذنوب تفعلها وأنت لا تدري. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة آخره وأوله علانيته وسره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم والذي لا يتوب سماه الله ظالما. قال: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. وكانت الصحابة يعدون للرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم: ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وقال الله تعالى في صفة الذين يدخلون الجنة التي وصفها بأن عرضها السماوات والأرض، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأثنى الله على التائبين وهو يحب التوابين، والتوبة مقبولة ما لم يغرغر الإنسان، ما لم تأتيه الغرغرة سكرات الموت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. لأن الذنوب تزيل النعم وتذهب العافية وتسبب الشقاوة والفقر والمصائب وتسلط العدو والهم والغم وسواد الوجه وضيق القلب. 100 ذنب 100 عقوبة يعاقب بها المذنب، يعني ذكرنا يوم من الأيام، لكن يوم يعني إن شاء الله تعالى في ما يستقبل من الزمن نذكرها، 100 عقوبة. في المقابل هناك 100 جزاء يعطى لمن ترك الذنوب. فالمرء لا يترك ذنبا يتوب، يعني لا يتوب منه في ليلته قبل صباحه، لأن الله يبسط يده بالليل يتوب من مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح، والله عز وجل في كل صباح ينادي، لكل ثلث الأخير من النوم ينزل وينادي: هل من تائب فأتوب عليه. فالمرء ليس معصوما، بل يقع في التقصير ويقع في الغفلة ويقع في الذهول، ولكن الله برحمته فتح باب التوبة ودعانا إلى ذلك: يا عبادي كلكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وجزاء التائبين في الدنيا، لهم جوائز في الدنيا ولهم جوائز في الآخرة. من جوائز التائبين في الدنيا أن الله يحبه، أن الله يحبه، قال: يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى، يعني سبحان الله العظيم رب العالمين، للكفار وش يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن: ما أوسع رحمة الله، قتلوا أولياءه فدعاهم للتوبة قبل أن يعاقبهم. قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، دعاهم للتوبة قبل أن يعذبهم كفار. وهنا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما زالوا كفار، قال: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والتوبة تهدم ما قبلها. قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص لما جاء يسلم، قال: أريد أن أشترط يا رسول الله. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ما تقدم. كان معاه خالد بن الوليد. قال: يا خالد، يا عمر، أما علمت أن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما ينطق بما يمليه هواه، وإنما الذي ينطقه أنطقه الله تبارك وتعالى. شهد على بعض الناس بالنار، قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في جهنم، ورأيت فلان وفلان في النار، ورأى يعني في الجنة بعض الصحابة، وبشرهم في الدنيا وهم يمشون على الأرض. كان جالسا يوم من الأيام فأخذوا يدخلون، فقال من؟ قيل مثلا عمر، قال ائذن له وبشره بالجنة. من؟ قال عثمان، قال ائذن له وبشره بالجنة على بلية تصيبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، والجنة ليست لأحد أن يحكم بها لبشر من البشر. ما نجموش نقولوا فلان راه في الجنة، لأننا ما نجموش نقولوا فلان ولي الله، لا نستطيع، لأن من نقول ولي الله؟ حكمنا له بمقعد في الجنة. قال نرجو، نرجو ونحسبه نتمنى، أما نقول فلان راه في الجنة هذه لا نعلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا نشهد لأحد بالنار ولا نشهد بأحد من الجنة. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونحكم عموما أن الكفار كلهم في النار، أما الأفراد فلان وفلان وفلان هذه لا نعلم، لأننا لا ندري بماذا ختم الله لهم. فنحن لا نجزم لأحد بالنار إلا من حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطع لهم وجاءه الوحي بأنهم في النار، وهم العشرة المبشرون: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد لهم بالجنة. وشهد لي آخرين، قال رأيته سمعت دفن عليك في الجنة لبلال، قال ماذا كنت تفعل؟ قال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت. قال فذاك. وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، ولذلك قال السلف الصحابة كلهم في الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هذا السابق، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالصحابة كلهم في الجنة، من أحببته عساك أن تحشر معه إن شاء الله، ولا سيما أصحاب يعني الخلفاء الراشدون عشر المبشرون بالجنة، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، كلهم جاء فيهم كلام خاص. بدر قال، أهل بدر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد ليدخلوا الإسلام قبل الفتح وليدخلوا الإسلام بعد الفتح، كلاهما قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. هادهم أفضل الناس، أفضل الناس. والصحابة متفاضلون، مهاجرون الأنصار ثم مسلمة الفتح، الذين أسلموا بعد الفتح، وندعو لهم بالرضوان. ومن يطعن في واحد من الصحابة فهو إما من الخوارج وإما من الروافض، لأن الروافض يصفون عمر بن الخطاب وعمر وأبي بكر الصديق يقولوا صنمي قريش، ويقولوا الجبت والطاغوت، وهذه أعظم ضلالة وأعظم تهمة لأعظم البشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم من ضلالة اليهود والنصارى. اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لا يقولون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يهود ونصارى لا يقولون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في النار. لو قيل لليهود والنصارى من خيركم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خيركم؟ قالوا أصحاب عيسى. وهؤلاء الروافض لو قيل لهم من خيركم؟ من هم أخيار الناس فيكم؟ قالوا من هم شر الناس فيكم؟ لقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. هذه خاتمة طيبة يختم بها المصنف هذا الكتاب، فيقول: قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام المدينة: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني هذا أمر جد شاق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. في نفس الوقت كثير من الناس ممكن يكون يعني يلتزم السنة، لكن لما يأتي في صحابي واحد يطعن فيه، كمن يطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أو يطعن في أبي هريرة، يقول أبو هريرة كيفش أبو هريرة أسلم في السنة السابعة وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عامين ونصف ويحفظ 5374، الشيء الذي لم يروى عن أبي بكر الصديق. من لزم السنة علما وعملا واعتقادا ومات على ذلك، والثانية أنه سلم منه أصحاب رسول الله، لأن اللي يطعن في واحد من الصحابة فكأنما طعن في الجميع، كما يقول بعض السلف: من يقول معاوية باب الصحابة، فمن طعن في الباب طعن في من في أهل البيت، في أهل البيت. يعني كنت تشوف أنت إنسان يخرب في القفل تاع الباب تاعك، ما تقولش لا راهو بعيد، ما تقولش راهو بعيد، يعني اللي يقفل في خرب في الباب ممكن يجي لزوجتك ولا بنتك ولا عائلتك ويعتدي عليهم. فكذلك نحن نعدل كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول أن أنهم مجتهدون، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وإن الله سلم من سيوفنا من دمائهم فلتسلم منهم ألسنتنا. الدخول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مش من أمر السهل، كما قال عليه الصلاة والسلام: تاجر الصدوق، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لكن الصدق في التجارة يعني يحب لك يبغى لك، ولذلك جهاد كبير. فكذلك أن يسلم منك الصحابة رضي الله عنهم كذلك يبغى لك أنك تجاهد نفسك، فكن مطيعا لله عز وجل ومطيعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكن سليم الصدر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شكون هم سبقونا؟ المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلامة القلوب كما يقول شيخ الإسلام، سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذه سلامة الألسن، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذه سلامة القلوب، اغفر لنا سلامة الألسن، ولإخواننا سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى يقول حتى الذي قصر في العمل، ارتكب بعض المعاصي، ارتكب بعض الذنوب وبعض الكبائر، ولكنه أتى بالسنة علما وعملا، وأتى بالقلب واللسان سليمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وقال بشر بن الحارث: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. لي يقول لك أنا مسلم، انظر إلى هل هو على السنة، إذا ما كانش على السنة فهو ليس على الإسلام. الإمام بن حنبل أحمد بن حنبل قيل له: أسأل الله أن يميتك على الإسلام، قال: بل على السنة، لأن كل الناس يدعون الإسلام. قال الفضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن السني يتبع الصحابة رضي الله عنهم ويقتدي بهم. لما تشوفه تشوف أعمال أبي بكر، أعمال عمر، أعمال عثمان، أعمال ابن عمر. وقال الإمام مالك: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين، لأن المنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ومن أشبه الناس بالمنافقين أهل الأهواء، اتخذوا يعني آلهتهم أهواءهم. قال: وقال يونس ابن عبيد، يعني المنافقين ادعوا الإسلام وأظهروا الإسلام وهم في الباطن يريدون المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال: وقال يونس: العجب ممن يدعون اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. العجب ممن يدعون اليوم إلى السنة، يعني صارت السنة غريبة لا يدعو إليها إلا النزر القليل، حتى إنهم يقولوا يعني ما يليقش نتلفظوا بهذه كلمة السنة أمام الناس لأنها صارت تنفر الناس، فصار عزيز وغريب ونادر جدا من يدعو إلى السنة. يعني أغرب من ذلك من يعمل بالسنة، دعاة السنة قلائل وأقل منهم الذين يعملون بالسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الناس أفسدوا السنة، أفسدوا على الناس دينهم، حاربوا السنة، فأهل السنة يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. لما يكون الناس فاسدين بعاد على السنة يكونون هم مع السنة، يصبرون على الغربة، لأن الدنيا هذه سجن المؤمن وجنة الكافر، يخالفونهم الناس: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. لما يشوف الإنسان نفسه غريب بين مجتمع كبير، لما يتكلم بالأخلاق، يتكلم بالطهر، يقولوا ويلقى الناس يتكلموا بالعهر والفحش والسب، وهو مثلا إذا أدن المؤدن يقوم يقولوا له الناس: ليه غير أنت تصلي؟ احنا كأنصلوا، احنا كأمومنين. فلا ينبغي أن يطاوعهم، وينبغي أن يعلي كلمة الله ويرضي الله سبحانه وتعالى. قال: وكان ابن عون يقول: السنة السنة، أي ألزموا السنة وتمسكوا بها. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث في وعظهم موعظة جليلة هزهم، يعني وجلت القلوب ودرفت العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنك تودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لمن ولاه الله أمركم؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. المصنف هذا الدرس ما قبل الأخير راه يوصي بالسنة، يعني بقي لنا درس الحوار القادم نكمل هذا الكتاب الذي قضينا فيه كم درس؟ 107. هذا 107. قال: وقال الإمام أحمد: نكتفي بهذا ونختم في الأسبوع القادم في الدرس الأخير أقوال العلماء حول الاعتصام بالكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للموت على السنة، أن نعيش على السنة ونموت على السنة، ونبعث مع إمام السنة، إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.